بس سماحة الشيخ، يتساهل الكثير من الناس حيث يرون أهلهم وذويهم يخطئون في العبادات، فكيف توجهون مثل هؤلاء سماحة الشيخ؟ الواجب عليهم يعلموا جميع من تحت أيديهم، ولا يتساهل في هذا الأمر، يعلم بنته، يعلم أخته، يعلم جدته وأمه، يعلم خالته، يعلم جميع من تحت يده، حتى الخدم الذي عنده يعلمهم ويرشدهم إلى الحق. الله أخذ على أهل العلم أن يعلموا، كل من كان عنده علم عليه العهد والميثاق أن يعلم ويتقي الله، ولو كان ليس بعالم لكن يعلم ما علمه الله، ويعرف الصلاة ويعرف كيفيتها، حتى يعلم الناس، يعلم بنته وأخته وجدته وأمه، يعرف أن الغيبة حرام يعلمهم أن هذا لا يجوز، يعرف أن الزنا حرام يعلمهم أن الزنا محرم، يعرف أن المسك حرام يعلمهم أنه محرم، وهكذا يعلمهم ما علمه الله. يعني هو قسمه، قسم يحتاج إلى أهل العلم يعني يخفى دليله، وقسم لا يحتاج إلى أهل العلم، هو واضح، الصلاة واضحة، يعرفها الخاصة والعام، منها من الإسلام الذي يتعلم وتبصر تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم العقوق والدين وحدهما، هكذا نعم. شيء واضح يعلمه، واللي مو واضح يسأل أهل العلم ثم يعلم أهل البيت. جزاكم الله خيرا سماحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.